جلد الذات. من الذكريات أن خرجنا مرة للبر وكان معنا أبو خالد صديق لنا نظره ضعيف جدا، كنا نخدمه نقرب إليه الماء التمر القهوة وهو يردد لا بد أن أساعدكم، أريد أن أشتغل معكم، كلفوني بأي عمل، ونحن ننهاه عن ذلك. ذبحنا شاة معنا وقطعناها ووضعناها في القدر تمهيدا لطبخها، ولم نشعل النار بعد، وانشغلنا بنصب الخيمة وترتيب الأغراض. تحركت الشهامة في أبي خالد، ويا ليتها لم تفعل، فقام وتوجه إلى القدر فرأى اللحم، فأدرك أن أول شيء سنفعله هو أن نصب الماء على اللحم، فتوجه إلى الأغراض في السيارة وجعل يتلمس الأغراض، مولد كهرباء، أسلاك، مصابيح، 4 مطارات بلاستيك فيها ماء وبنزين وأغراض أخرى. التقط أقرب مطارة إليه وأقبل بها مبتهجا إلى القدر وأفرغ نصفها فيه. لمحه أحدنا فصرخ به لا لا أبو خالد، وهو يردد خلوني أشتغل خلوني. فسحبنا المطارة منه فورا وغرقنا في الضحك الذي يغالبه البكاء، لأننا اكتشفنا أنها مطارة البنزين وليست مطارة الماء. وتغدينا على خبز وشاي، لم تفسد الرحلة بل كانت من أمتع الرحلات، ولماذا نعذب أنفسنا بأمر قد انتهى؟ وأذكر أيضا لما كنت في الثانوية خرجت مع بعض الزملاء في رحلة، تعطلت بطارية إحدى السيارات، أقبلنا بسيارة أخرى وأوقفناها أمامها لنوصل ببطاريتها البطارية المتعطلة. أقبل طارق ووقف بين السيارتين وشبك الأسلاك في بطارية السيارة الأولى، ثم شبكها في البطارية المتعطلة، ثم أشار لأحد الشباب شغل السيارة. ركب صاحبنا وكان ناقل الحركة الجير على رقم 1، فما إن شغل السيارة حتى قفزت السيارة إلى الأمام وصكت ركبتي طارق بين صدامي السيارتين ووقع على الأرض مصابع، وصاحبنا في السيارة يردد أشغل مرة ثانية. أبعدنا السيارتين وساعدنا طارق على المشي، كان يعرج ويتألم من ركبتيه بشدة، لكنه أعجبني أنه لم يزد ألمه بصراخ أو سب أو توبيخ، بل ابتسم وأظهر الرضا. وما فائدة الصراخ؟ والأمر قد انتهى وصاحبنا أدرك خطأه. إذا أردت أن تستمتع بحياتك فاعمل بهذه القاعدة، لا تهتم بصغائر الأمور. نحن أحيانا نعذب أنفسنا ونجلدها ونضيق ونتألم، والألم لا يحل المشكلة. افرض أنك دخلت إلى حفل عرس وقد لبست ثوبا حسنا ووضعت فوق رأسك غطرة وعقالة حتى صرت أجمل من العريس، وبدأت تصافح الناس واحدا واحدا، وفجأة أقبل طفل من ورائك وتعلق بطرف غطرتك وسحبها، فسقطت الغطرة والعقال والطاقية وصار شكلك مضحكا، كيف تتصرف؟ كثير منا يتعامل مع هذه المشكلة بأسلوب هو ليس حلا لها، يركض وراء الصغير، يصرخ، يسب، يلعن، والنتيجة أنه حقق ما كان يريده الطفل من جذب انتباه وضجة وأضحك الناس عليه، وربما صوره بعضهم وصار بلوتوثا يتناقلونه. أنت هنا حقيقة لا تعذب الطفل، إنما تعذب نفسك. أو افرض أنك لبست ثوبا جديدا ربما لم تسدد قيمته بعد، وذهبت إلى شركة لتتقدم لوظيفة، مررت بأحد الأبواب كان مدهونا بالطلاء للتو وبجانبه لوحة تحذيرية لم تنتبه لها، وفجأة مسحت نصف الطلاء بثوبك وطفق عامل الطلاء يصرخ بك سابا غضبا، كيف تتعامل مع هذه المشكلة؟ نحن في كثير من الأحيان أيضا نتعامل معها بأسلوب ليس حلا لها، نثور، نسب العامل، لما لم تضع لوحة واضحة؟ فيرد عليك بغضب، وقد تكون النتيجة أن تتلطخ بتراب الأرض أكثر مما تلطخت بطلاء الباب. على رسلك، هل تدري أنك بتصرفك هذا تعذب نفسك وتجلد ذاتك؟ وقل مثل ذلك لو تزينت وذهبت خاطبا، فمرت بك سيارة وأنت خارج من البيت ورشت عليك من ماء كان مجتمعا على الأرض، هل ستعذب نفسك فتصرخ وتزعق بالسيارة وركابها وهي قد ولتك ظهرها؟ وكذلك لا داعي لأن تتذكر دائما الآلام التي مستنا في حياتنا. محمد صلى الله عليه وسلم مرت به لحظات حزينة في حياته، حتى جلس يوما مع زوجه الحنون عائشة رضي الله عنها في لحظة ساكنة، فسألته: هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ مرت تلك المعركة في ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم. آه، ما أقسى ذلك اليوم، يوم قتل عمه حمزة وهو من أحب الناس إليه، يوم وقف ينظر إلى عمه وقرة عينه، وقد جدع أنفه وقطعت أذناه وشق بطنه ومزق جسده، يوم كسرت أسنانه صلى الله عليه وسلم وجرح وجهه وسالت منه الدماء، يوم قتل أصحابه بين يديه، يوم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد نقص 70 من أصحابه، فرأى النساء الأرامل والأطفال اليتامى يبحثون عن أحبابهم وآبائهم. آه، فعلا كان ذلك اليوم قاسيا. كانت عائشة تنتظر الجواب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة إذ عرضت نفسي. ثم ذكر لها قصة استنصاره بأهل الطائف وتكذيبهم له ورمي سفهائهم له بالحجارة حتى أدموا قدميه. ومع وجود هذه الآلام في تاريخ حياته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان لا يسمح لها أن تنغص عليه استمتاعه بالحياة، لا تستحق الالتفاف إليها وقد مضت آلامها وبقيت حسناتها. إذن لا تقتل نفسك بالهم، وكذلك لا تقتل الناس بالهم واللوم. نحن أحيانا نتعامل مع بعض المشاكل بأساليب هي في الحقيقة ليست حلا لها. كان الأحنف بن قيس سيد بني تميم، ولم يكن ساد قومه بقوة جسد ولا كثرة مال ولا ارتفاع نسب، وإنما سادهم بالحلم والعقل. حقد عليه قوم، فأقبلوا إلى سفيه من سفهائهم وقالوا له: هذه 1000 درهم على أن تذهب إلى سيد بني تميم الأحنف بن قيس فتلطمه على وجهه. مضى السفيه فإذا الأحنف جالس مع رجال محتبيا بكل رزانة، قد ضم ركبتيه إلى صدره وجعل يحدث قومه. اقترب السفيه منه ودنا ودنا، فلما وقف عنده مد الأحنف إليه رأسه ظانا أنه سيسر إليه بشيء، فإذا بالسفيه يرفع يده ويلطم الأحنف على وجهه لطمة كادت تمزق خده. نظر الأحنف إليه ولم يحل حبوته، بل قال بكل هدوء: لماذا لطمتني؟ قال: قوم أعطوني 1000 درهم على أن ألطم سيد بني تميم. قال الأحنف: آه، ما صنعت شيئا، لست سيد بني تميم. قال: عجبا، فأين سيد بني تميم؟ قال: هل ترى ذلك الرجل الجالس وحده وسيفه بجانبه؟ وأشار إلى رجل اسمه حارثة بن قدامة امتلأ غضبا وغيظا، لو قسم غضبه على أمة لكفاهم. قال: نعم أراه، الجالس هناك؟ قال: نعم، فاذهب والطمه لطمة، فذلك سيد بني تميم. مضى الرجل إليه واقترب من حارثة، فإذا عينا حارثة تلتمع شررا. وقف السفيه عليه ورفع يده ولطمه على وجهه، فما كادت يده تفارق خده حتى التقط حارثة سيفه وقطع يده. وقد من قيل: الفائز هو الذي يضحك في النهاية. قناعة: التعامل مع المشكلة بأساليب ليست حلا لها يعذبك ولا يحل المشكلة.